الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس 15 ومن مجالس القراءة في تفسير القرآن بكلام الرحمن الشيخ ثناء الله الأمن السري، ونحن في عصر الأحد 18 من رمضان عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الجزء 25 سورة الشورى، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله هندي البصري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: سورة الشورى مكية، وهي 73 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سينقاف. أنا الرحمن الرحيم العليم السميع القدير. كذلك يوحي إليك كما أوحى إليك قبل وإلى الذين من قبلك من الرسل. الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. العظمة والكبرياء كلها لله، لقوله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن إجلالا له سبحانه، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، لقوله تعالى حاكيا عنهم: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يغفر لمن يستغفره ويرحم من يسترحمه. والذين اتخذوا من دونه أولياء لقضاء حاجاتهم الله حفيظ عليهم، يحفظ أعمالهم ويجازيهم، لقوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك كما أنزلنا إليك هذه السورة أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى مكة المكرمة، زادها الله شرفا وإكراما، ومن حولها من الأمم أينما كانوا، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس وتنذر الناس يوم الجمع لا ريب فيه الذي يجمع فيه الناس كلهم هو يوم القيامة، لقوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يكون يومئذ فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة مر مرارا، ولا لكن يدخل من يشاء في رحمته، أي من كان منيبا إليه، قوله تعالى: ويهدي إليه من ينيب. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ينصرهم من عذاب الله. أم اتخذوا من دونه أولياء يرجونهم ويخشونهم، فالله هو الولي لكل إنسان بل ولكل شيء، لقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء من أمر الدين فحكمه إلى الله، يفصل بينكم، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب في كل أمر من الخير والشر، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه، أي يخلقكم في هذا العالم ليس كمثله شيء في الفطرة والخلق وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد كناية عن الاختيار، أي الاختيارات كلها له سبحانه. هنا في قوله ليس كمثله شيء قال في الفطرة والخلق، يعني هذا فيه نظر. الصواب ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات، وهو السميع البصير. نعم. له مقاليد السماوات والأرض المقاليد كناية عن الاختيار أي الاختيارات كلها له سبحانه لقوله تعالى فسبحان الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم يعلم ما فيه مصلحة للعباد لقوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا شرع الله لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيم الدين التوحيد لقوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولا تتفرقوا فيه كبر أن شق على المشركين ما تدعوهم إليه من أمر التوحيد لقوله تعالى حاجا عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب هداية خاصة وما تفرقوا أي أهل الكتاب في أمر محمد عليه السلام إلا من بعد ما جاءهم العلم أي بعد أن عرفوا الرسول عليه السلام لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم مفعول له من قبيل قعدت على الحول جبنا ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى هو يوم القيامة لقضي بينهم اليوم وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم أي بعد الأنبياء المذكورين لفي شك منه مريب أي في إنكار شديد للكتاب السماوي فلذلك التوحيد فادعوا الناس واستقم كما أمرت للتبليغ لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب سماوي إلى الأنبياء لقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وأمرت لأعدل بينكم في القضايا كلها لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم إن كانت صحيحة لا حجة أي خصومة بيننا وبينكم لأجل العداوة النفسانية لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الله يجمع بيننا يوم القيامة وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له أي أسلم له ما في السماوات وما في الأرض حجتهم داحضة أي خصومتهم باطنة لا شيء عند ربهم بل وعند العقلاء كلهم لقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان أمر بالعدل والإنصاف في الأمور كلها لقوله تعالى اعدلوا وأقربوا للتقوى وما يدريك لعل الساعة قريب أي لا تعلمها أنت يا محمد لقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة يستعجل بها أي بعذابها الذين لا يؤمنون بها يقولون ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق الكائن لقوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون ألا إن الذين يمارون أن يشكون في الساعة أن ينكرونها في ضلال بعيد الله لطيف بعباده يلطف بهم ويرحمهم لقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم يرزق من يشاء بغير حساب وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة أن يهتم بالآخرة نزد له في حرثه أي حرصه بالآخرة بأن يوفق لها لقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ومن كان يريد حرث الدنيا يعتنى بها ولم يعتن بالآخرة نؤتيه منها ما نشاء لمن نريد أي فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب لعدم اعتنائه بها لقوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فيخالفون ما تأمرهم على اعتمادهم ولولا كلمة الفصل سبقت من ربك لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا كذبوا أي من جزائه وهو واقع بهم لا محالة لقوله تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الفضل الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه على التبليغ أجرا إلا المودة في القربى أي المحبة لأجل القرابة لي بكم أيها القريشيون. فاستثناؤه منقطع بناؤه على طريق التعليم أي يعلمكم أن تحبوا ذوي قرابتكم وتصلوا وتحسنوا إليهم لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا بإعطاء الأجر زائدا على حسنه لقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إن الله غفور شكور يغفر الذنوب لمن أطاعه ويقبل ممن يخلصه لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه أم يقولون افترى محمد على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك أم يقولون افترى محمد على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك بالشرط ذكر اللازم وإرادة الملزوم فإن مشيئة الله الختم لازم على إرادة الافتراء عليه سبحانه لقوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره يا قوله سبحانه إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والمعنى إن افتريت على الله يختم على قلبك فإن هذا هو الجزاء للمبطلين المفترين لقوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الشيخ رحمه الله في قوله فإن يشاء الله يختم على قلبك يقول في الشرط ذكر لازم وإرادة الملزوم. ما هو الملزوم؟ الملزوم أن المفتري على الله مختوم على قلبه هذا هو الملزوم. إذن في قوله فإن يشاء هذا الشرط وفعل الشرط يشاء وجواب الشرط يختم ليس المراد ذكر اللازم المراد إرادة الملزوم. ما هو الملزوم؟ أن المفتري مختوم على قلبه فليحذر الإنسان من الافتراء على الرحمن. نعم. ويمحو الله الباطل أي الكفر ويحق الحق بكلماته أن يظهر صدقك على الناس كلهم لقوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إنه عليم بذات الصدور فكيف يمكن أن يخفى عليه المفتري قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات إن تابوا ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يجيبوا دعاءهم لقوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعا ويزيدهم من فضله على أعمالهم والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ويطغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء لقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إنه بعباده خبير بصير وهو أي قابل التوبة والله الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا يئسوا من حيث الموسم وينشر رحمته وهو الولي لكل ذي حياة بل ولكل شيء الحميد صاحب الحمد كله. ومن آياته الدالة على ولايته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم يوم القيامة إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم لا ينافي ولاية الله لأنه يغفر ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين الله في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ينصركم في حاجاتكم. واسمعوا إنه من آياته الجوار أي السفن التي تجري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح التي تجري بها فيضللن رواكد ثوابت لا يتحركن على ظهره ظهر الماء إن في ذلك الإجراء لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن يهلكهن بما كسبوا من الكفر والعصيان ويعفو عن كثير برحمته الواسعة ويعلم بالنصب عفو على العلة المقدرة أي لينتقم الله منهم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أي ملجأ ومفر فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فقط إن لم تنفقوها في سبيل الخير لقوله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى وإن أنفقتموها في سبيل الخير فهي زاد المعاد لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وما عند الله من الثواب على الأعمال الصالحة خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين عطفوا على الموصول المجهول يجتنبون كبائر الإثم التي ينهون عنها لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما والفواحش وإن كانت داخلة تحت الكبائر لأنها خصصت بالذكر لاعتناء الشرع بها لقوله تعالى وإنها عن الفحشاء والمنكر وإذا ما غضبوا على أحد هم يغفرون إن كان تقصر في حقهم وإن كان في حق الشرع لا لقوله تعالى ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله لفظة ما بعد إذا زائدة كما قال مولى القيس إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا مسبك إذا مسبك استكرت بين درع ومجود إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما استكرت بين درع ومجولي والذين عفوا على السابق استجابوا لربهم بالقيال له وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم يتشاورون فيما يبدو لهم ومما رزقناهم ينفقون من كل ما عندهم من المال أو العلم أو غير ذلك في سبيل الخير لقوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم والذين عفوا عن الموصول المجرور السابق إذا أصابهم البغي ظلم من أحد هم ينتصرون ينتقمون من غير الاعتداء لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله عد الانتقام في الفضائل لأنه قد يكون الأمر في الانتصار والانتقام لقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وجزاء سيئة سيئة مثلها إلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين ينتقم هو بنفسه منهم ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل للعقوبة عند الله لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون يفسدون بالأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ومع ذلك الإذن لمن صبر وغفر وعفى عن الظالم إن ذلك الصبر والعفو لمن عزم الأمور إضافة الصفة إلى الموصوف من الأمور التي عزم الله على عباده أي أفضل الأمور ومن يضل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب أن يرون العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي خسرانا كان أثره يوم القيامة الذلة وسوء الحال لقوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم أي دائم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل للهداية أيها الناس استجيبوا وانقادوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من الله من ملجأ تلجأون إليه يومئذ وما لكم من نكير ينكر ويغير ما أنتم عليه من الهون والذلة من الهم والذلة فإن أعرضوا عن الإجابة والانقياد له لله سبحانه فلا عليك فما أرسلناك عليهم حفيظا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم من المعاصي لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فإن الإنسان كفور يكفر ما عليه من إحسان الله تعالى يقنط ويئس من روح الله تعالى لقوله تعالى وإن مسه الشر فيئوس قنوط فإنسان مهملة كما مر. مهملة كما مر يعني قضية كلية، لكن المراد منه الأفراد، المراد منه الأفراد البعض وليس الكل. فإن الإنسان كفور أي بعض الناس، فالألف واللام ليس الاستغراق. نعم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كيهما ويجعل من يشاء عقيما لا تلد إنه عليم بأحوال المخلوقات قدير على قضاء حاجاتهم. وما كان لبشر أن يكلمه الله ويعظمته تأبى أن يكلمه إلا وحيا بالإلقاء في القلب أو بالإراءة في المنام لقوله تعالى أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وقوله تعالى حاكيا عن خليلك عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أو من وراء حجاب كما كلم كريمه عليه السلام لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أو يرسل رسولا أي ملكا لقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة فيوحي الملك بإذنه سبحانه ما يشاء لقوله تعالى حاك عنه وما نتنزل إلا بأمر ربك إنه علي حكيم. وكذلك الإرسال وأوحينا إليك روحا من أمرنا أنزلنا إليك القرآن بإرسال الملك جبريل لقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك ما كنت تدري قبل هذا ما الكتاب السماوي ولا الإيمان التفصيلي أي ما كنت تدري ما الشرائع وما الكتاب لقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هداية خاصة وإنك لتهدي تري إلى صراط مستقيم أي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بوجودها وبقائها لقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. قال رحمه الله تعالى سورة الزخرف مكية وهي 89 آية بسم الله الرحمن الرحيم حاميم أنا الرحمن الرحيم والكتاب المبين أقسم سبحانه بعلمه لقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فإنه بلسانكم لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم والجملة المؤكدة جواب قسم وإنه أي القرآن في أم الكتاب الذي يكتب منه كل كتاب وهو علمه سبحانه لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لدينا لعلي رتبة حكيم محكم لقوله تعالى محكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أفنضرب نترك عنكم الذكر صفحا إعراضا لأجل أن كنتم قوما مسرفين أي هل لا نسمعكم القرآن للتذكير لأجل عدم الالتفات منكم لا لقوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كقوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا أي أقوى من قومك لقوله تعالى لم يخلق مثلها في البلاد ومضى مثل الأولين حالاتهم وقائعهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي يعلم مصلحات كل شيء وحكمته الذي جعل لكم الأرض مهدا تسكنون عليها وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون إلى مطالبكم والذي نزل من السماء للسحاب ماء بقدر معلوم عندنا فأنشرنا به بلدة ميتا يابسا كذلك تخرجون من قبوركم بعد الفناء والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام والقطار ما تركبون في البحر والبر لتستووا على ظهوره أي على ظهر المركب المذكور ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا المركب وما كنا له مقرنين القوة وبطشه وإنا إلى ربنا لمنقلبون بعد الموت. وجعلوا أي المشركون له سبحانه من عباده جزءا لكونهم قائلين بأن الملائكة بنات الله لقوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إن الإنسان مهملة لكفور مبين أم اتخذ الله مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين تلك إذا قسمة ضيزى وإذا بشر أخبر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا بالنسبة البنات إليه سبحانه ظل إصار وجهه مسودا وهو كظيم مملوء من الغيظ والغضب يتفكر في شأنه أيمسكه على هون أم يدسه في تراب أيختارون لأنفسهم البنين وينسبون إلى الله من ينشأ في الحلية أي في الزينة وهو بالخصام غير مبين. فإن البنات لا يكون لهن منطق فصيح عموما لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان. وجعلوا أي زعموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي بنات الله سبحانه أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم أي يخبرون على شهادتهم هذه ويسألون عن صدقها وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي المعبودين. فإذا كان الأمر بمشيئة الله فهو راض عنا ما لهم بذلك من علم حيث يستدلون بمشيئته سبحانه عارضة وشتان بينهما لقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه وقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر إنهم إلا يخرصون يكذبون في دعواهم أما أتيناهم كتابا من قبله إقوان فهم به مستمسكون في هذه الدعوة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين لقوله تعالى أتوني بكتاب من قبل هذا وثارة من علم إن كنتم صادقين بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي ملة وإنا على آثارهم مهتدون أي ليس لهم دليل على دعواهم إلا اتباع آبائهم لقوله تعالى حاك عنهم وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها منعموها إنا وجدنا آباءنا على أمة طريقة وإنا على آثارهم مقتدون. قال النذير أتقتدون آباءكم ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها أي كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه أي في أولاده إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا لعلهم يرجعون إلى الإسلام علة لذكر إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون. والحق أنه ليس لهم دليل على طريقتهم بل متعت هؤلاء وآباءهم بنعماء الدنيا حتى جاءهم الحق أي القرآن ورسول مبين يبين لهم ما أجمل في القرآن بحديثه عليه السلام لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر يسحرنا بتأثيره لقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين مكة المكرمة والطائف عظيم مالا وعزا لقوله تعالى حاكا عن المشركين لو كان خيرا ما سبقونا إليه أهم يقسمون رحمة ربك النبوة وغيرها أو كان له باستشارتهم لا بل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا من رزق وغيره فغني وفقير ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخريا مسخرا يستخدمه ويأخذه الأجرة منه. والمعنى ليس توسيعة الرزق دلالة على كون صاحب الوسعة ذا وجاهة ومقربا عند الله لقوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الآية تأتي ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي الأعمال الموجبة لرحمته خير مما طلعت عليه الشمس، في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولولا كراهة أن يكون الناس بادي الرأي أمة واحدة ملة كفرية لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، أي من فضة أيضا عليها يظهرون يرتقون، ولبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة عليها يتكئون، بل وجعلنا لهم كل شيء زخرفا أي ذهبا، ولكن إن أي ما كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ليس بموجب قربة عند الله، لقوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندها زلفى، والآخرة أي الدار الآخرة عند ربك للمتقين، لقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ومن يعش عن ذكر الرحمن أن يعرض ويغفل نقيض له أي نسلط عليه شيطانا فهو له قرين، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وإنه من الشياطين ليصدونهم عن السبيل أن يهزونهم ذكر الله، لقوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ويحسبون قرناء الشياطين أنهم مهتدون فيما يفعلون من لهو واللعب، حتى غاية لتمادي ضلالتهم، إذا جاءنا بعد الموت قال: يا ليت بيني وبينك أيها الشيطان بعد المشرقين، أي المشرق والمغرب، فبئس القرين أنت، ثم يفرحون على معيتهم فيقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لأنه يعذب كل أحد بنفسه، لقوله تعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. الواو العطف تفسيرين أن مصداق الثلاث واحد، لقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقوله تعالى: صم بك عمي فهم لا يرجعون. فإما أذهبن بك أي نميتك قبل إغاءتهم ما نعدهم فلا فائدة لهم، فإنا منهم منتقمون البتة، أو نرينك الذي وعدناهم فذاك في قدرتنا، فإنا عليهم مقتدرون، فأمرهم إلينا لا إليك، لقوله تعالى: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فاستمسك بالذي أوحي إليك من القرآن إنك على صراط مستقيم، وإنه أي القرآن لذكر أي تذكير لك ولقومك، وسوف تسألون أيها المخاطبون عن أعمالكم، لقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أمتهم، لقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هل أجزناهم لعبادة غير الله الرحمن؟ لا، لقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال: إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون أي مستهزئين. وما نريهم من آية معجزة إلا هي أكبر من أختها التي سبقتها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون إلينا. وقالوا لموسى: يا أيها الساحر على زعمهم ادع لنا ربك بما عهد عندك من كشف العذاب على التوبة إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينقضون ما وعدوا قبل. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وأنا متسلط عليه، وهذه الأنهار تجري من تحتي لأجل فوائدي، أفلا تبصرون عظمتي وجلالي؟ أما خير من هذا الذي هو مهين أي ذليل حقير ليس له ملك ولا مال ولا يكاد يبين، أي لا يفصح بكلامه، أهو خير مني؟ لأنكم تميلون إليه. كان في لسانه عليه السلام ثغثغة قبل النبوة لا يفصح، فدعا الله ربه فأصحى، لقوله تعالى حاكٍ عنه: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إلى قوله سبحانه: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولكن نسب فرعون إليه عدم الفصاحة مع أنه أفصح تعنتا واستحقارا، لقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب، أي لو كان رسول الله لأعطي ساعة من المال، أو جاء معه الملائكة مقترين مستابعين يهددون الناس على مخالفته. زعم فرعون كما زعم قريش مكة أن من كان ذا مال وبنين فهو مرضين عند الله، لقوله تعالى هاكن عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فاستخف قومه أي وجد فرعون قومه خفيف العقل فأطاعوه على تكذيبه عليه السلام إنهم كانوا قوما فاسقين باتخاذ فرعون وتركه موسى. فلما سفونا أغضبونا غاية الإساف انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا سالفين أي كانوا ثم هلكوا ومثلا للآخرين عبرة وعظة يتذكر بهم الآخرون، لقوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولما ضرب ابن مريم مثلا أي ذكر عيسى بن مريم بذكر الرسالة والنبوة، لقوله تعالى وجعلناه مثلا لبني إسرائيل الآية تأتي إذا قومك منه يصدون يعرضون وقالوا منكرين رسالته آلهتنا خير أم هو أيهما سيان نعبد آلهتنا ونعبده وتعبده النصارى فكيف التفريق بكون آلهتنا في النار وكونه رسولا مقربا عند الله في الجنة، لقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ما ضربوه لك إلا جدلا أي ما قالوا لك هذا الكلام إلا جدلا وعنادا وإلا فهم يعلمون مراد الله بقوله إنكم وما تعبدون الآية لقوله تعالى متصلا به إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. بل هم قوم خصمون أي معاندون أي ليسوا في هذه المسألة فقط مجادلين بل عادتهم دائما الخصومة، لقوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. إن هو أي عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وجعلناه مثلا هاديا لبني إسرائيل أي رسولا إليهم، لقوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ولو نشاء لجعلنا منكم مقامكم ملائكة في الأرض يخلفون يسكنون في الأرض. جواب عن أصل سؤالهم باستحالة كون الإنسان رسولا، المعنى لا تنكروا رسالة الإنسان مسيحا كان أو محمدا عليهما السلام لزعمكم أنه ينبغي أن يكون الرسول مالكا، لقوله تعالى قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وإنه العلم لساعة المسيح إعلام لقرب القيامة ينزل قبيل القيامة، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقوله عليه السلام والله لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ويتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. رواه مسلم. وقوله عليه السلام كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم متفق عليه. وقوله عليه السلام كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم من السماء وإمامكم منكم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي فلا تمترن بها أي بالساعة وقل له اتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة بتعليم الشكر للخالق الواحد القهار، لقوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة وغيرها فاتقوا الله وأطيعوني إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم المذكور في إنجيل مرقس. هكذا اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد. الباب الثاني عشر فاختلف الأحزاب وهي جماعة من بينهم فمنهم من ثبت على التوحيد ومنهم من قال بالتثليث وألوهية المسيح، لقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فويل للذين ظلموا بالكفر من عذاب يوم أليم غاية عنادهم. هل ينظرون المنكرون بعد رؤية الآيات إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون من أين تأتي، لقوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يبغض بعضهم بعضا، لقوله تعالى حاكٍ عنهم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا إلا المتقين. فإنهم يتحافون بينهم لأنهم آمنوا من هول القيامة، لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قيل لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون من هم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين منقادين لله بدل من المتقين. يقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تنعمون بنعماء لا تعد ولا تحصى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب أن يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين. إن في هذا تنعمون بنعماء لا تحصى هذا أحسن، أما أن تعد فهي تعد. نعم. أن يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لقوله تعالى وما هم منها بمخرجين ويقال لهم تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين أي المشركين كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في عذاب جهنم خالدون لا يفتر أن يدفع عنهم العذاب وهم فيه مورثون آيسون من الروح آيسون من الروح أن يأتيهم أو يرجع إليهم. نعم الروح. نعم الفتح. نعم لا يبتر ويدفع عنهم العذاب وهم فيه مولسون آيسون من الروح وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون بتضييع الأوقات في الدنيا لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الفرق بين الروح والروح، الروح ما به الحياة، وأما الروح هو ما ينزل الله عز وجل من التغير الأحوال من سيء إلى أحسن، من حسن ومن حسن إلى أحسن، هذا يسمى الروح، فروح وريحان وجنة نعيم. نعم. ونادوا ينادون يا مالك خازن جهنم ليقضي علينا ربك ليمتنا فنستريح قال مجيبا لهم إنكم ماكثون مقيمون في العذاب وجه العذاب أنه لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أما برموا أمرا يحكموا مكرا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفوزون فإنا مبرمون محكمون تدبيرا في إظهاره عليه السلام لقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع ورسلنا لديهم يكتبون أي الملائكة الكرام الكاتبون لقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قل إن كان للرحمن ولد كما زعمتم من كون الملائكة بنات الله وكون المسيح ابن الله وكون المسيح ابن الله فأنا أول العابدين له لأن الولد سر لأبيه وموازن له الشرطية الصادقة على تقدير المقدم كما إن كان زيد حمارا فهو نائق صادق لقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحان الله رب السماوات والأرض رب العرش مالك الملك كله عما يصفون القائلون بأولادهم المشركين والنصارى فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا أمر تهديد ليس فيه إباحة بل نوع من النهي حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو يوم الموت قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو المعبود أهل السماء وأهل الأرض وما فيهما لقوله تعالى وله أسلم في السماوات والأرض وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون المشركون إياه مسيحا كان غيرهم من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الاستثناء مفرغ من المشفع له أي لا يشفعون لأحد إلا لمن شهد بالتوحيد بالعلم لا بالشك والتقليد لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون يصرفون عن عبادة خالقهم وقيله يا رب إن هؤلاء الكفار قوم لا يؤمنون عطف على الساعة القيل بمعنى القول لقول الشاعر حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله قيل بانت سعاد أي عنده علم قول الرسول فهو يعلم استغاثته في قومه بهذا القول فهي تسلية له عليه السلام كقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم فاصفح عنهم أن يعرض وقل سلام إذا جهلوا عليك لقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فسوف يعلمون أي منقلب ينقلبون. سورة الدخان مكية 52 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم أنا الرحمن الرحيم. والكتاب المبين الكتاب الذي يتبين منه كل شيء هو علمه سبحانه لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. جواب القسم إنا أنزلناه القرآن في ليلة مباركة أي بدأنا إنزاله في ليلة القدر برمضان قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والقرآن اسم لكل ما بين الدفتين ولكل جزء منهم فلا ينافي نزوله في 23 سنة من البعثة إلى وفاته عليه السلام لقوله تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وأنزلناه تنزيلا إنا كنا منذرين الناس بالقرآن فيها يفرق كل أمر حكيم أي شرع التمييز بين الحق والباطل في ليلة مباركة من نزول القرآن لقوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم ويتم الأمر على غايته لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أمرا من عندنا حال أي حال كون ذلك الفرض مأمورا به من عندنا لقوله تعالى إن الحكم إلا لله إنا كنا مرسلين الكتاب إليك يا محمد لأجل الفرق بين الحق والباطل رحمة من ربك جعلناك نبيا لأجل رحمتنا على الخلق لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما رب للجر بدل من ربك إن كنتم موقنين فآمنوا لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك تكذيب يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين سنة مجذبة لقوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا الآية تأتي يغشى الناس قريش مكة المكرمة زاد الله تشريف شرفا وتعظيما هذا عذاب أليم يقولون ربنا اكشف عنا العذاب هذا إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين يعني في قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فيه قولان للمفسرين مشهوران الأول أن المقصود بهذا الدخان هي السنة المجذبة التي كانت على قريش وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه ومن معه من المفسرين القول الثاني وهو قول الجمهور أن هذا الدخان المذكور في هذه الآية هي الدخان التي تكون قبل الساعة من علامات الساعة كما جاء في الحديث لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات منها الدخان على كل حال الآية محتملة لهذا وهذا ولا يمنع أن يكون كلمة بدخان نكرة تأتي السماء بدخان تشمل هذه وتلك نعم يقولون ربنا اكشف عنا العذاب هذا إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم يعلمه بشر مجنون يخبرنا عن أمور مستحيلة لقوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة المعنى كيف لهم التذكر والحال أنه لا يصغون ولا يكتسون لقوله تعالى إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إنا كاشف العذاب الدخان قليلا مدة يسيرة إنكم أيها الكفار الداعون القائلون إنا مؤمنون أنتم عائدون إلى ما تنهون عنه يوم نبطش البطشة الكبرى أي نأخذهم أخذة شديدة يوم الفتح لقوله تعالى إنا منتقمون وقوله تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ابتليناهم وجاءهم رسول كريم موسى عليه السلام وأن أدوا إلي عباد الله بني إسرائيل لقوله تعالى فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم إني لكم رسول أمين وأن لا تعنوا على الله أي لا تجبر كيف وأن لا تعلوا على الله إلا تتجبروا بدعوى الألوهية إني آتيكم بسلطان مبين معجزة قاهرة هي اليد البيضاء والعصا وإني عدت بربي وربكم أن ترجوني كان فرعون قد زجره لقوله تعالى حاكيا عنه لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني اتركوني ومن معي من بني إسرائيل فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون قال له ربه بعد مدة فأسر أن يذهب بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا أن يصير البحر ساكنا بعبورك عليه لقوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين الأمر كذلك وأورثناها بعد مدة قوما آخرين أي بني إسرائيل لقوله تعالى وأورثناها بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض إن لم يترحم عليهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض لقوله تعالى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وما كان